السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن مجلسنا اليوم في أصول الفقه، حيث نتدارس الكتاب المات النافع الأصول من علم الأصول للشيخ الإمام الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأعلى درجته في الجنة وسائر علماء المسلمين. أنبه الإخوة إلى أمرين. الأمر الأول ما قدمته سابقا، وهو أن مرادنا من هذا الشرح أن يعرف الإخوة أصول الفقه معرفة طيبة، فنحن نقتصر في الشرح على ما يحقق هذا المقصود، وأما البسط والنقد والتفصيل فهذا يكون إن شاء الله في المتن التالي الذي سنشرحه من متون أصول الفقه بحول الله وقوته. وأما التنبيه الثاني، فقد تقدم معنا أن ذكرنا أن أصول الفقه كتب فيه نثرا ونظما، وذكرنا أن من المنظومات النافعة منظومة الشيخ حافظ حكمي، والشيخ حافظ حكمي له منظومات كثيرة وكلها نافعة. وأظن أني ذكرت أن المنظومة هي سلم الوصول في علم الأصول، والمعلوم أن هذه المنظومة أعني بهذا الاسم في التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه المنظومة سبقت إلى ذهني ونطق بها لساني لأنها من أحب المنظومات إلى قلبي، وهي من أنفعها في ظني. وأما منظومة الشيخ حافظ رحمه الله رحمة واسعة الشيخ حافظ ففي أصول الفقه فهي وسمعنا يصححون هذا وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي منظومة رائقة رشيقة الألفاظ محكمة المعاني في علم أصول الفقه. ثم إنا قررنا فيما مضى من الدروس أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. وقلنا إن الأحكام التكليفية ويسميها بعض العلماء بالأحكام الخمسة، فحيثما وجدنا في كلام العلماء أنهم يقولون الأحكام الخمسة فهم يعنون الأحكام التكليفية، ويسميها بعض العلماء بالأحكام الطلبية بالأحكام الطلبية. قلنا إن الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام على طريقة الأصوليين، هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وعلى طريقة الفقهاء وجمع من الأصوليين هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ووجه هذه القسمة يا إخوة أن قد استقرأنا خطاب الله عز وجل لنا بالأحكام فوجد والطلب إما أنه طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما طلب فعل جازم وهذا الواجب، وإما طلب فعل غير جازم وهذا المندوب، وإما طلب ترك جازم وهذا المحرم، وإما طلب ترك غير جازم وهذا المكروه، وإما تقصير على سبيل التسوية وهذا المباح. وعرفنا الواجب في الاصطلاح وقلنا إنه يعرف باعتبار حقيقته وباعتبار أثره. أما باعتبار حقيقته فقلنا إنه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وإن شئت قل ما أمر به الشارع أمرا مطلقا، وإن شئت قل ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. فقولنا ما أمر به الشارع، قولنا ما أمر به يخرج ما نهى عنه، فيخرج التحريم والكراهة، ويخرج ما لم يتعلق به أمر وهو الإباحة. وقولنا ما أمر به الشارع، الشارع يخرج أمر غير الشارع، فإنه لا يدخل معنا هنا، لا يدخل معنا هنا وجه الإلزام، يخرج المندوب، لأن المندوب أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. فما أمرنا الله به وألزمنا به فهو الواجب، مثل الصلاة، الصلاة واجبة، ومثل بر الوالدين، ومثل صلة الرحم، الله أمرنا بها وألزمنا بها فهي واجبة. وقلنا إن الصواب في تعريف الواجب باعتبار ثمرته وأثره أنه ما يتاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. وقلنا ما يتاب فاعله، فالواجب إذا فعله المكلف ممتثلا لأمر الله. وقولنا امتثالا يشمل الإخلاص والمتابعة، يعني أن العبد فعله ممتثلا لأمر الله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة من الامتثال. فلا يتاب الإنسان على الواجب إلا إذا فعله ممتثلا. وأضرب لكم مثالا، رجل ينفق على امرأته، رجل ينفق على امرأته لأن الله أمره بأن ينفق عليها، ورجل ينفق على امرأته لأنه يحبها، ورجل ينفق على امرأته حتى يتاب الأول. الذي ينفق على امرأته لأن الله أمره بأن ينفق عليها لأنه ينفق امتثالا، أما الذي ينفق لأنه يحبها ولا يخطر في باله مسألة الامتثال لأمر الله، أو لأنه يخاف أن يقال إنه بخيل، فهذا لا يتاب، هذا لا يتاب، وإن كانت ذمته تبرأ من جهة حصول المقصود وهو النفقة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يثاب على نفقته على زوجته إذا كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل قول المحققين من الأصوليين ما يثاب فاعله امتثالا، فلا بد للثواب من الامتثال. وقد تقدم معنا في دروسنا أنه لا ثواب إلا بنية صحيحة، لا ثواب إلا بنية صحيحة. ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا أي عمدا، وهذا يخرج من ترك الواجب ناسيا، فإنه لا يستحق العقاب غير تفريط، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فقد ترك الواجب وهو أن يصلي الصلاة في وقتها، لكنه لم يقصد أن يترك الواجب، بل كان هذا لنومه، أو كان ذلك مثلا لنسيان، كان نسي الواجب عليه فتركه، فإنه لا يستحق العقاب، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قصدا مطلقا أي أنه قصد الترك مطلقا، وهذا يخرج ما لو تركه ترك الواجب عمدا لأنه موسع فتركه من أول الوقت إلى وسط الوقت مثلا، مثل مثلا أذن الظهر فلم يصلي في أول الوقت، بل كان يسير بسيارته وهو يعني في الطريق إلى منتصف الوقت ثم صلى، فهذا لا يستحق العقاب. كذلك لو أن الإنسان ترك الواجب لأنه معذور في وقته وهو ينوي القضاء، مثل المريض في نهار رمضان فتركه، لا يستحق العقاب مع أنه ترك الواجب لكن الله عذره فسقط عنه الوجوب لعذر المرض، أعني وجوب الأداء. كذلك لو أن الإنسان ترك الواجب الكفائي لقيام غيره به فإنه لا يستحق العقاب. وأضرب لكم مثالا، أقيمت صلاة الجنازة مثلا في المسجد فقام الناس يصلون على الميت وجلس رجل ما قام، صلاة الجنازة واجبة ولكن وجوبها على سبيل الكفاية، على سبيل الفرض الكفائي، فهنا هذا الرجل ترك الواجب لأن غيره قد قام به فلا يستحق العقاب. ففائدة قولنا مطلقا ليشمل ذلك أنواع الواجب، الواجب العيني والواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي، يستحق العقاب. وقولنا يستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب أحسن من قول بعض الأصوليين ويعاقب تاركه، لأن التارك قد لا يعاقب لعفو الله عز وجل عنه. وعرفنا المندوب وقلنا إن المندوب في الاصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وقلنا إنه يعرف من جهة أثره وثمرته بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق فاعله امتثالا لما تقدم، لابد من النية، لابد من الامتثال في الثواب. قلنا ويستحق ولا يستحق تاركه العقاب، فتارك المندوب لا يستحق العقاب. قال لي قائل ألا يصلح أن نقول ولا يعاقب تاركه؟ نقول يصلح، وجملة صحيحة، وهي التي يقولها الأصوليون وقالها الشيخ فيما سمعتم من المثل، لكني أرى والله أعلم أن قولنا ولا يستحق تاركه العقاب أبلغ من قولنا ولا يعاقب تاركه. لماذا؟ لأن نفي الاستحقاق يستلزم نفي العقاب، أما نفي العقاب فلا يستلزم نفي الاستحقاق. يعني يا إخوة، إذا قلنا ولا يعاقب لا يستلزم أنه لم يستحق، لأنه قد يستحق لكن لا يعاقب لعفو الله أو لفعل مكفر من المكفرات. لكن إذا قلنا ولا يستحق تاركه العقاب فمعنى ذلك أنه لا يعاقب، لأن الله لا يعاقب من لا يستحق العقاب. إذن أرى أبلغ والله أعلم أن نقول ولا يستحق تاركه العقاب، ويجوز ويصح أن نقول ولا يعاقب تاركه. كذلك عرفنا الحرام بحقيقته وأثره، والشيخ أضاف بالترك على وجه الإلزام بالترك، أي أن الحرام ما نهى عنه الشارع فهذا يخرج الواجب والمندوب والمباح، على وجه الإلزام هذا يخرج المكروه. وجملة بالترك أو شبه الجملة بالترك لا داعي لها، وهي قيد كاشف، لأن عندما قلنا نهى فالنهي لا يكون إلا متعلقا بالترك، وعرفناه باعتبار ثمرته وأثره بأنه ما يعاقب فاعله قصدا ويستحق. عرفنا الحرام بأنه ما يعاقب تاركه قصدا ويستحق فاعله قصدا العقاب. عرفنا الحرام باعتبار أثره وثمرته بأنه ما يثاب تاركه قصدا ويستحق فاعله قصدا العقاب. وقلنا إن تارك الحرام قد يعاقب قد يثاب وقد لا يثاب ولا يعاقب وقد يعاقب. فإن ترك الحرام امتثالا وقصدا امتثالا فإنه يثاب، ترك الزنا، وإن ترك الحرام لغفلته عنه أصلا ما يعرفه أصلا هو غير موجود فإنه لا يعاقب ولا يثاب إلا بالنية العامة في الإسلام، ويعاقب إذا تركه عجزا هو يتمناه ويريده لكنه عاجز عنه فهذا يستحق العقاب، لأنه بنيته يريد الحرام. وأما تارك فاعل الحرام فإذا فعله قصدا فإنه يستحق العقاب، أما إذا فعله خطأ أو نسيانا فإنه لا يستحق العقاب إذا فعله بغير قصد. وقفنا أظن عند هذه النقطة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والمكروه لغة المبغض. نعم، المكروه في لغة العرب يطلق ويراد به الشاق، يطلق ويراد به الأمر الشاق، فالأمر الشاق مكروه، الأمر الشاق مكروه، ويطلق ويراد به المبغض وهو ضد المحبوب، ضد المحبوب. قال رحمه الله: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. اصطلاحا المكروه بالاصطلاح والمقصود الاصطلاح الاصطلاح الذي استقر عند العلماء وهو اصطلاح المتأخرين أن المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك ما نهى عنه الشارع، وهذا يدخل فيه الحرام ويخرج الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب أمر به الشرع والمندوب أمر به الشرع والمباح لم ينه عنه الشرع، وقولنا لا على وجه الإلزام يخرج المحرم، فإن المحرم نهى عنه الشرع لكن على وجه الإلزام. وجملة أو شبه جملة بالترك كما قلنا زائدة قيد كاشف لا حاجة إليها لأن النهي يغني عنها. وإن شئت قل في التعريف ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه يعني طلب الله منا أن نتركه طلبا غير جازم، فهذا هو المكروه. مثل الشيخ بمثال قال كالإعطاء بالشمال والأخذ بالشمال، فإنه ثبت في صحيح ابن حبان الشمال والأخذ بالشمال. قال العلماء وهذا النهي على سبيل الكراهة على سبيل الكراهة، فيكره للمسلم أن يأخذ بالشمال من غير حاجة أو يعطي بالشمال من غير حاجة. والمكروه له أمثلة كثيرة، منها المرور بالمسجد ليتخذ طريقا هذا مكروه، والصلاة بين السواري مع عدم الحاجة هذه مكروهة لأنه ورد النهي عنها نهيا غير جازم. نعم. قال رحمه الله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وبينا وجه هذا. نعم. فخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. نعم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المكروه يثاب تاركه امتثالا، فمن ترك المكروه فإنه يثاب من الله عز وجل إذا كان تركه للمكروه امتثالا فامتثل النهي فترك المكروه. فالذين يتركون الصلاة بين السواري امتثالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بين السواري هؤلاء يثابون على هذا تركته أو لم يرده ولم يخطر في باله الامتثال فإنه لا يثاب فإنه لا يثاب ولا يستحق عقابا ولا يعاقب يعني فاعله. وإن قلت ولا يستحق فاعله العقاب كان ذلك صوابا أيضا. فمن فعل المكروه مطلقا فإنه لا يستحق العقاب سواء بقصد أو بنسيان أو غير ذلك، فإنه لا يستحق العقاب من فعل المكروه. لكن ما الذي يترتب عليه؟ يفوته ثواب الترك، يفوته ثواب الترك، وهذا كما قلنا في المندوب له أثر في الإيمان لأنه يفوته زيادة الإيمان فيكون ذلك في حقيقته نقصا في إيمانه. قال رحمه الله والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. المباح في اللغة يا إخوة هو الواسع الواسع، ومنه باحة الدار وباحة المسجد. هذه المنطقة تسمى باحة، يعني يسمون باحة المسجد في خارج المسجد، باحة الدار لسعتها. وأيضا المباح في اللغة المظهر المعلن، يقال باح بسره أي أظهره وأعلنه. ومنه قول النبي لكم من الله فيه برهان، يعني إلا أن تروا كفرا ظاهرا قد أظهره صاحبه وأعلنه. وأيضا المباح المأذون فيه، أقول أبحت لك أن تقرأ في كتابي، أبحت لك أن تقرأ في كتابي، أي أذنت لك في أن تقرأ في كتابي. وهذه المعاني مناسبة للمباح في الاصطلاح، لأن المباح فيه سعة على الناس وفيه إذن وهو معلن مظهر، أعلنه الشرع ويعلنه صاحبه لا يستحي منه لأنه مباح. قال رحمة الله عليه: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. قال ما لا يتعلق به أمر، والمقصود بالأمر هنا يا إخوة وانتبهوا أمر طلب، يعني لا يتعلق به أمر طلب، لأن الأمر قد يتعلق بالمباح لكنه ليس أمر طلب وإنما أمر تسوية. وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أمر، وهذا أمر للإباحة لأنه أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يريد يعيد الشيء إلى ما كان. فالصيد قبل الإحرام كان مباحا فيعيد الصيد إلى الإباحة، هنا تعلق الأمر بالمباح لكنه ليس أمر طلب. لم يطلب الله منا أن نصطاد لكن أباح لنا، فهذا أمر تسوية وليس أمر طلب. إذن انتبهوا معنى قول الشيخ ما لا يتعلق به أمر يعني أمر طلب، فلا يشكل عليكم أن الأمر قد يدل على الإباحة لأن الأمر الذي قد يدل على الإباحة ليس أمر طلب وإنما هو أمر تسوية كما سيأتينا إن شاء الله في مباحث الأمر. ولا نهي، لا يتعلق به نهي لذاته، لذاته. ومقصود الشيخ أنه قد يطلب المباح لكن لأمر خارج ليس لذاته. النوم مباح، النوم مباح لكن إذا كان يلزم من النوم أن تقوم لصلاة الفجر في وقتها فإن نومك في ذلك الوقت واجب. النوم مباح، لك أن تنام لك أن تستيقظ، لكن إذا كان يلزم من نومك في الساعة 12 ليلا أن تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها وأنت تعلم من حالك أنك لو نمت الساعة 1 الساعة 12 لكن ليس للنوم وإنما لتصلي الفجر في وقتها. البيع مباح، يجوز أن تبيع ويجوز أن لا تبيع، مباح، لكن إذا وجبت عليك الصلاة ولم تجد إلا ماء يباع وعندك الثمن والثمن ليس مجحفا يجب عليك أن تشتري. ليس للبيع وإنما من أجل أن تتوضأ لتصلي. بيع العنب مباح، بيع العنب مباح، يجوز لك تبيع عنب، لكن جاءك شخص يريد أن يتخذ من العنب خمرا لا يجوز لك أن تبيعه، يحرم البيع هنا، لكن ليس لذاته وإنما لأنه وسيلة للحرام. البيع مباح، لكن بعد النداء الثاني للجمعة حرام، ليس لأن البيع بذاته حرام، ولكن لأنه وسيلة إلى ترك الجمعة أو بعض الواجب. إذا فهمنا لماذا قال الشيخ لذاته. والمباح أمثلته كثيرة، لأن أكثر الأحكام هو المباح، أكثر الأحكام هو المباح. طرفاه، ما استوى طرفاه، أي شرعا استوى فيه طرف الفعل وطرف الترك، استوى في الشرع. الفعل يساوي الترك، وعرفه بعض أهل العلم بأنه ما خير فيه الشارع المكلف على وجه التسوية، ما خير فيه الشارع المكلف على وجه التسوية، يعني بين الفعل والترك. ويدخل في هذا التعريف ما سكت عنه الشرع، لأن ما سكت عنه الشرع يدخل في تخيير المكلف، أو يدخل فيما قال الشيخ أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. إذن المباح يا إخوة قد يكون بتخيير الشرعي، مثل جماع الزوجة في الليل في نهار رمضان، الله أحله لنا بالنص، وقد يكون بالسكوت، فما سكت عنه الشرع في غير العبادات فهو عفو مباح، ويدخل في هذا التعريف. نعم. قال رحمة الله عليه: وخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر، الواجب والمندوب. نعم، لأن الواجب يتعلق به أمر الطلب إلزاما. نعم. قال: وخرج بقولنا ولا نهي، المحرم والمكروه. نعم، لأن المحرم يتعلق به النهي على وجه الإلزام، والمكروه يتعلق به النهي لا على وجه الإلزام. قال: وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. وتقدم معنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، والمباح ما دام على وقت الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. نعم، المباح المقصود به التوسعة، فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لا بالفعل ولا بالترك، لا يتعلق به ثواب على فعله ولا على تركه، ولا يتعلق به عقاب على فعله ولا على تركه. وهنا مسألة، وهي ما دام أن المباح هكذا فكيف يعد من الأحكام التكليفية؟ لأن المباح توسعة، ما في طلب ولا نهي، أين التكليف فيه؟ فقال بعضهم: إنه يعد من الأحكام التكليفية من باب تتمة القسمة، من باب إكمال القسمة، حتى لا يفرد بعنوان، فيلحق بالأحكام الأربعة منها. وقال بعضهم هو من الأحكام التكليفية لأن المكلف يجب عليه أن يعتقد أنه مباح، يجب عليه أن يعتقد أنه مباح، فالتكليف من جهة الاعتقاد لا من جهة الفعل. وبعض الأصوليين قالوا نقسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: تكليفية وتخييرية بالتسوية ووضعية. التكليفية الواجب والمندوب والمحرم والمكروه أربعة، والتخييرية على وجه التسوية المباح، والوضعية هي التي ستأتينا. نعم. قال رحمه الله: ويسمى حلالا وجائزا. نعم، يسمى حلالا، وهذا الأكثر في النصوص، ويسمى جائزا، ويقال هذا جائز، على أنه ينبغي أن يتنبه أن الجائز قد يطلق في لسان العلماء على ما يقابل الواجب مما يفعل، على ما يقابل الواجب مما يفعل، فيقال هذا جائز وذاك واجب، فيدخل في الجائز المندوب والمباح على هذا. يقول بعض أهل العلم مثلا: ذاك واجب وذاك، يشمل إذن الجائز المندوب والمباح. وأحيانا يطلق الجائز على ما يقابل الحرام، فيقولون حرام وجائز، فيدخل في الجائز هنا في الحقيقة الواجب والمندوب والمباح والمكروه، لأنها في مقابلة الحرام. وإن كان الغالب على لسان العلماء أن الجائز يطلق على المباح. نعم. فاسنا من كلام المصنف تسمية المحرم في المحظور والممنوع. نعم، على كل حال المحرم يسمى بالمحرم ويسمى بالمحظور، وهما متفقان في المعنى لغة وشرعا. فالمحظور في اللغة الممنوع، والمحرم في اللغة الممنوع. والمحظور يسمى، والحرام يسمى محظورا بنفس المعنى. نعم. قال رحمه الله: الأحكام الوضعية. نعم. قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. قال: الحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع، ومعنى ما وضعه أي ما جعله الشارع، فهنا ليس هناك دور، لأن الوضع بمعنى لغوي، ما وضعه الشارع أي ما جعله الشارع، علامات وأمارات على الأحكام التكليفية لثبوت الحكم التكليفي، علامة على ثبوت الحكم التكليفي كشروط الوجوب، علامة على ثبوت الحكم الواجب، أو انتفاء الحكم كالموانع، فالحيض علامة على انتفاء وجوب الصلاة على المرأة، أو نفوذ أي صحة، ما جعله الشارع علامة على الصحة، أو إلغاء وإجساد. فحقيقة تعريف الشيخ شملت 4 أنواع من أنواع الحكم الوضعي: الشروط في قوله لثبوت، والموانع في قوله أو انتفاء، والصحة في قوله نفوذ، والفساد في قوله إلغاء. فبقي الخامس وهو السبب، لأن الأحكام التكليفية يا إخوة ما جعله الشارع شرطا للحكم أو مانعا له أو سببا له أو صحة أو فسادا. 5 ما جعله الشارع، لأننا نتكلم عن أحكام الشرع، شرطا للحكم أو مانعا منه أو سببا له. نشرح ما يقوله الشيخ، ثم بعد ذلك إن شاء الله نشرح السبب، لأنه لن يرد في كلامي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. هنا يا إخوة أشير إلى أمور لابد منها حتى تفهموا الحكم الوضعي. الأمر الأول أن الحكم المقصود هو الحكم التكليفي، وأن الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي. الحكم الوضعي بذاته ليس مقصودا، وإنما هو مقصود من أجل الحكم التكليفي، هو خادم للحكم التكليفي. الأمر الثاني أن الحكم التكليفي يتعلق به الطلب، إما طلب الفعل أو طلب الترك، والإباحة تابعة. أما الحكم الوضعي فلا يتعلق به الطلب، ما يتعلق به طلب، لأنه خادم للحكم التكليفي، ما يتعلق به طلب. يعني من شرط وجوب الصلاة المفروضة دخول الوقت، دخول الوقت شرط حكم وضعي ما يتعلق به الطلب. ما طلب الله منا أن ندخل الوقت. في الأحكام الوضعية يتعلق بها طلب. نقول هنا يقول العلماء هي تكليفية من جهة الطلب، وضعية من حيث صفتها. أعطيكم مثالين. المثال الأول الزنا سبب للجلد أو الرجم، فهو من جهة السببية حكم وضعي، والله حرم الزنا فتعلق به طلب الترك، فهو من هذه الجهة حكم تكليفي. إذن يا إخوة قد يكون الشيء حكما وضعيا من جهة، تكليفيا من جهة الطلب، مثل ما قلنا الزنا جعله الله سببا للجلد أو الرجم فهو حكم وضعي، ونهى الله عنه فهو حكم تكليفي. استقبال القبلة في الصلاة شرط ولا ما هو شرط؟ شرط. هنا استقبال القبلة من جهة كون ذلك علامة على صحة الصلاة حكم وضعي. ومن جهة أن الله أوجب علينا أن نستقبل القبلة حكم تكليفي، حكم تكليفي لا يتعلق به طلب من جهة كونه حكما وضعيا، فإن تعلق به طلب كان من جهة التكليف، أما من جهة كونه وضعيا لا يتعلق به الطلب، لا يتعلق به الطلب. الحكم التكليفي شرطه أن يكون مقدورا عليه، كل الأحكام التكليفية في الاستطاعة نقدر عليها لأنها متعلقة بالطلب، ولا يطلب الله منا ما لا نقدر عليه. أما الأحكام الوضعية فلا يشترط فيها أن تكون مقدورا عليها للمكلفين. قراءة الفاتحة في الصلاة ركن مطلوبة من المستطيع، أما من لا يستطيع إما لأنه أعجمي أسلم ولم يبدأ بمعرفة اللغة والحفظ، أسلم الآن قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب، أعجمي أسلم وصلى ما يعرف الفاتحة، ما هي مطلوبة منه لأنه غير مستطيع. الذي لا يستطيع الكلام ليس مطلوبا منه أن يقرأ لأنه لا يستطيع. أما الحكم حكم وضعي، هل نستطيع أن ندخل الوقت يا إخوة؟ والله الواحد منا مستعجل يريد يذهب ينام يجيب المغرب، ما نستطيع، ما نستطيع، ومع ذلك هو حكم وضعي، هو حكم وضعي. فهذه علامات نفرق فيها بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. نعم. قال رحمة الله عليه: ومنها الصحة والفساد. قال الشيخ: ومنها، لأن الأحكام الوضعية كما قلنا على التحقيق خمسة: الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد، وبعضهم يزيد، لكن ما زادوا في الحقيقة من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية. فقال الشيخ: ومنها الصحة والفساد. نعم. قال رحمه الله: فالصحيح لغة السليم من المرض. نعم، الصحيح هو السليم، ويستعمل في العرف في السليم من المرض. فالسليم مما يضر يسمى صحيحا، ولذلك كانوا يقولون في القديم: هذا دينار صحيح، أي أنه سليم من الغش أو سليم من الكسر. يقولون دنانير صحاح ودنانير مكسورة. ويقال هذا القول صحيح، أي أنه سليم من الكذب والغش، وشاع استعمال باء عليه. نعم. قال رحمه الله: اصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. هذا تعريف جامع للصحيح. ما هو الصحيح؟ ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت أي تحققت آثار فعله، أي الآثار الشرعية عليه. فمتى ما وقع الفعل وترتبت عليه آثاره، أي جميع آثاره الشرعية، فهو صحيح. عبادة كان أو عقد معاملة. يعني صليت فحصلت براءة الذمة وسقط الطرد وحصل الثواب، نقول هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة صحيحة. لكن لو ترتبت بعض الآثار دون بعض ما نقول صحيحة. أعطيكم مثالا، شخص صلى الظهر وبعدما صلى الظهر دخل الحمام فقضى حاجته، ثم لما أذن العصر نسي أنه أحدث بعد الظهر المسجد النبوي وصلى ركعتين السنة الراتبة وقيمت الصلاة وصلى مع الإمام حتى فرغ من صلاته. لما فرغ من صلاته تذكر أنه كان محدثا، هنا هل تبرأ ذمته يا إخوة؟ لا. سقط عنه الطلب؟ لا، لكنه يثاب لأنه فعل المطلوب منه فيثاب على فعله. ترتب بعض الأثر لكن الصلاة ليست صحيحة، الصلاة ليست صحيحة. إذن يا أخوة تنبهوا، قولهم ترتبت آثاره أي جميع الآثار، فإن ترتب بعضها فإن الفعل لا يسمى صحيحا. النكاح إذا ترتب عليه المهر والجماع شرعا فهو صحيح، وإذا لم ترتب عليه جميع آثاره فليس صحيحا، ليس صحيحا. تزوج رجل امرأة بكرا بلا ولي ولا شهود، بلا ولي ولا شهود، فدخل بها، هنا المهر لأنه دخل بها والنكاح غير صحيح، فهنا ترتبت بعض الآثار. أما إذا ترتبت كل الآثار فالعقد صحيح. هذا معنى هذا التعريف. نعم. قال يرحمه الله: فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الحقيقة يا أخوة أن الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب، لأن العبادة لابد أن تكون مطلوبة، إما طلب إيجاب أو طلب ند، إما طلب إيجاب أو طلب ند. فإذا صحت العبادة سقط طلبها. إذا صليت الظهر فسقط الطلب عنك فصلاتك صحيحة. إذا صليت الوتر فسقط الطلب عنك فصلاتك صحيحة. إذا معنى صلاة، معنى صحة العبادة سقوط الطلب. لكن الشيخ هنا قال ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، يريد أن يفرق لنا بين الصحة في العبادات الواجبة والعبادات المندوبة. ما الفرق بين الصحة في العبادات الواجبة والصحة في العبادات المندوبة؟ أن في الصحة الواجبة نقول قل برئت الذمة. لماذا؟ لأن الذمة تشغل بالعبادة الواجبة، فإذا فعلناها صحيحة برئت ذممنا. أما العبادة المندوبة فلا تشغل بها الذمة أصلا، أصلا نحن فيها بالخيار والأفضل أن نفعلها، فالذمة ليست مشغولة، فلا نقول فيها برئت الذمة، لكن نقول سقط الطلب في الأمرين، في العبادات الواجبة والعبادات المندوبة. ولكن إذا أردنا التفريق نقول إن المندوب نقول سقط به فيه الطلب، والواجبة العبادة الواجبة نقول برئت بها الذمة. نعم. قال رحمه الله: والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ما ترتبت آثاره الشرعية على وجوده، فإذا وقع العقد حكم الشرع بترتب آثاره، فهذا هو العقد الصحيح، كثبوت الملك للبيع. فإذا وقع البيع وحكم شرعا بثبوت الملك فهذا العقد صحيح. قال رحمه الله: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. نعم، هذه القاعدة مرة هنا في القواعد: الشروط والأركان والواجبات وانتفاء الموانع. فهنا الشيخ يشير إلى نوعين من أنواع الحكم الوضعي غير الصحة والفساد، وهما الشروط والموانع. لأن الشيخ هنا قال لنا لا يكون الحكم أو الشيء صحيحا إلا إذا اجتمعت شروطه، فذكر لنا الشروط فلا بد أن نعرفها، وانتفت موانعه فلا بد أن نعرفها. وإن شاء الله في الدرس القادم سنشرح معنى الشرط ومعنى المانع، ونكمل شرح كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ولعلنا نقف عند هذا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. طبعا غدا يا إخوة الخميس والجمعة والسبت الدرس في الفقه في شرح الكتاب دليل الطالب بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، ما صحة قول الجمهور أن من ترك النوافل فهو فاسق، وما صحة نسبة هذا إليه؟ جاء عن الإمام أحمد أن الذي يترك الوتر رجل سوء، ونص جمع من العلماء على أن الذي يترك النوافل بالكلية فاسق، بمعنى أنه ساقط العدالة من جهة الشهادة، لأنه غير مأمون ما دام أنه يتساهل في النوافل. لكن الصواب أن ما وسع الله فيه لا يجوز التضييق فيه، فمن ترك النوافل لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يذم، ولكنه يرشد وينصح، فهو ليس فاعلا لمنكر لكنه تارك لخير غير واجب، فننصحه ونرشده وندله إلى فعل هذا المندوب حتى لا يفوته ما تقدم، وحتى لا ينقص إيمانه، وحتى يفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل ترك المستحب ينقص الإيمان؟ كما قلنا نعم. ما وجه ذلك؟ أن الإيمان يزيد بالطاعة، فمن فعل المستحب زاد إيمانه، فإذا لم يفعل المستحب فإن إيمانه ينقص بهذا الاعتبار، أنه لو فعل المستحب لزاد إيمانه، فلما لم يفعل المستحب كان ذلك نقصا، لأن ترك الزيادة نقص. جزاكم الله خير. ثواب في العبادة، فهل يقال إن العبادة صحيحة؟ نعم، قد تكون العبادة يعني مجزئة لكن لا ثواب فيها، مجزئة لكن لا ثواب فيها، فعند ذلك تكون صحيحة، لأن انتفاء الثواب لمانع اقتضى ذلك، مثل من ذهب إلى عراف أو كاهن فلم يصدقه بما يقول لكن ذهب إليه، لأنه إذا ذهب إليه فصدقه بما يقول فهذا كفر والعياذ بالله، لكن إذا ذهب إلى عراف أو كاهن لا لينكر عليه ولا ليرشد الناس، لكن ذهب إليه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل له صلاة 40 يوما أنه لا يثاب عليها، مع أن ذمته تبرأ. فهنا عدم ترتب الثواب إنما كان عقوبة وليس حكما أصليا في عدم ترتب الأثر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هنا سؤال عن طريق الشبكة، تقول الأخت: أنا أختص في فرنسا، زوجي يحتاج إلى عمل للحصول على النقود للهجرة، وأنا أرتدي النقاب وهذا البلد يمنع ذلك، وعلي إرفاق الأولاد إلى المدرسة ورافقهم، هل لي أن أكشف عن وجهي عند الذهاب للمدرسة؟ جزاكم الله خيرا. بل امكثي في بيتك، والأولاد إذا كانوا لا يستطيعون الذهاب يذهب بهم أبوهم، وإذا كان لا يستطيع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم أن الحكم نسبة شيء إلى آخر نسبة تامة، فهل يمكن أن توضحوا لنا ذلك مع بيان المثال للنسبة غير الكاملة؟ الأصل في الحكم من حيث هو أنه نسبة شيء إلى شيء نسبة تامة، فتقول: هذا رجل صادق، فتنسب إليه الصدق نسبة تامة، فهذا حكم. أما إذا لم تكن النسبة تامة بل كانت منقوصة أو مشكوكا فيها فهذا ليس حكما، تقول: أظنه صادقا، لم تحكم عليه بالصدق ولا بالكذب، فلا بد أن تكون النسبة تامة حتى يكون ذلك حكما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما هي حقيقة السحر، وهل يختلف أم كله مجرد تخيل، وما هو نوع السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل الجن يستطيع أن يدخل بدن المسلم، وبما تكون الوقاية من ذلك كله؟ أما السحر فثابت لا شك فيه، ثابت بالقرآن والسنة ولا يجوز إنكاره. والسحر نوعان: سحر تخييل وسحر حقيقة. سحر تخييل بحيث يخيل للإنسان أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله بحيث يخيل إليه، وسحر حقيقة بحيث يقع فعل الشيطان على الإنسان، فعل الجن على الإنسان، كما يقع من سحر لمنع الولد، فإن بعض السحرة يسحرون حتى يقوم الجن على الرحم ويمنعون وصول النطفة إلى الرحم إلا أن يشاء الله. وقد ثبت أنه أحيانا يسحر الرجل فيمرض أمراضا حسية يراها الأطباء ويرى الأطباء علاماتها، فإذا زال السحر زالت تلك العلامات، حتى أن مرض السكر أحيانا يصيب بعض الناس بالسحر عن طريق السحر. فالسحر قد يكون حقيقيا وقد يكون تخيليا، نوعان. وهل يدخل الجن الإنسي المسلم؟ نقول نعم يدخل الجن الإنسي، وقد رأينا رجالا يتكلمون بأصوات نساء، وأخبرني شيخنا الشيخ عبد الصمد كاتب رحمه الله رجل ما كان يحسن إلا لغة البلد، يقول فجأة أصبح الرجل يتكلم 7 لغات، إنجليزي وفرنسي، ذكر 7 لغات. قالوا فقرأنا عليه حتى خرج هذا الجن منه، فرجع ما يحسن إلا اللغة التي كان يحسنها. ولله في خلقه شؤون، والمسلم يتوكل على الله ولا يتوهم. بعض الناس إذا حدثته عن العين ما يصل إلى باب المسجد إلا ورجله تؤلمه، قال والله عين ومع صداع. وبعض الناس كل شيء عنده عين، إذا مرض الولد بالزكام قال والله عين من شافك اليوم، وإذا ما ينبغي. نثبت السحر ونثبت العين، ولا شك أنها حقيقة، ونتوكل على الله ونفعل المشروع، فنتحصن بالأذكار ونعلم أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد يشاء الله أن يعطل السبب لحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خير من ذكر الله، ومع ذلك سحر الله. والأسباب يجريها الله وينفعنا الله بها، وإن شاء عطلها، فلا نتعلق بالأسباب، نفعل الأسباب ولا نعطلها، لكن لا نتعلق بها، وإنما نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. نشرب الدواء لكن لا نعلق قلوبنا لا بالدواء ولا بالطبيب، وإنما نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتوكل على الله، وأن نطرد الأوهام، وأن نكون أقوياء، وأن نفعل الأسباب المشروعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: هل أكون محرما لصديقة أبي التي لها أولاد منه، لأن هذا معتاد عندهم أن يأخذ الصديقة دون الزواج وتعيش معه كأنها زوجته، ويسأل عن حكم استخدام لوشيان أو كريم مكتوب فيه أنه يجعل الجلد أبيض. أما أنه يكون محرما لصديقة أبيه فلا، ولا أبوه أيضا محرم لها، بل وليس محرما لبنات هذه المرأة، ولا أقول لبنات أبيه، لأنهن لسن بنات لأبيه، فللعاهر الحجر، وإنما ينسبن للمرأة تزوجهن، لأنهن لسن من أخواته شرعا، فليس محرما لهن، ولكن لا يجوز له أن يتزوجهن لأنهن من ماء أبيه، وإن لم يكن بناتا لأبيه. والواجب عليك يا أخي أن تنصح والدك وأن تقوم عليه، فهذا منكر عظيم يغار الله عز وجل إذا زنى عبده أو زنت أمته. فالواجب أن تجتهد في نصح أبيك وإبعاده عن هذا الطريق. أما كونك محرما فلا، لا للصديقة ولا لبناتها، ولا يكون أبوك أيضا محرما لها شرعا. نسأل الله الهداية للجميع، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.